أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة الحديث الشريف. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه الجامع الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من اليهود. الحبر هو العالم بعلوم الشريعة عند بني إسرائيل. جاء حبر من أحبار اليهود، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذه المدينة، إذ كان اليهود يسكنون هنا ويعيشون من زمان طويل. إذن فقال: يا محمد. ما من حقه أن يقول يا محمد، ولكنه كافر يكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعظمه. المفروض أن يقول يا رسول الله، لكن لو قال يا رسول الله أسلم، معناه اعترف بأن محمدا رسول الله. فقال: يا محمد، إنا نجد الله عز وجل، يعني يجد في كتبهم في التوراة، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع من أصابع الرحمن عز وجل، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فيقول: أنا الملك. إذن قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ضحك ضحكا ظهرت أسنانه، ما هي ابتسامة، لما ضحك. قال: تصديقا للقول قول الحبر هذا العالم. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه آية البارحة حفظناها ودرسناها، هذا الحديث يزيدها وضوحا وتفسيرا. ويزيد اعتقادنا قوة ومتانة. هذا البخاري في صحيحه يروي عن عبد الله بن مسعود الهذلي الصاحب الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حبرا من أحبار اليهود أي عالما من علماء اليهود واليهود أهل كتاب جاء فقال يا محمد إنا نجد يعني في كتبنا فيما وصلنا عن الله بواسطة رسله وكتبه إنا نجد أن الله جل جلاله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. فضحك رسول الله ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا للحبر فيما أخبر به وقال. واستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية الزمر التي هي من محفوظاتنا البارحة، فقرأ صلى الله عليه وسلم مصداق ما قال الحبري: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سألوا الله تعالى أن يفتح علينا، هذا مقام عظيم وموقف مشرف كريم، والمفتوح من فتح الله عليه، فأصغوا واسمعوا. اعلموا وحدثوا بما تعلمون أن علة الشر والفساد في الأرض، أن سبب الشر والفساد في الأرض الظلم والخبث الكفر والضلال هو شيء واحد، الجهل بالله تعالى، ما عرفوا الله ولا عرفوا جلاله ولا كماله ولا عرفوا صفاته ولا أسماءه ولا عرفه ولا عرفوا ما عنده من نعيم مقيم أعده لأولياءه ولا ما لديه من عذاب وشقاء هيأه لأعدائه. فكان الظلم وكان الشر وكان الخبث وكان الفسد وخمت الدنيا وتعفنت. هل تحفظون هذه الكلمة؟ هل تصبحون علماء بين الناس بهذه الكلمة؟ لو قيل لكم عللوا أيها المسلمون لمظاهر الشر والفساد في دياركم وديار غيركم، تقولون ما ندري لما ما تدعونا. ألستم أهل الكتاب؟ ألستم أهل القرآن؟ أليس النبي فيكم ومنكم؟ كيف لا تعرفون؟ قولوا العلة الحقيقية أن البشرية جاهلة ربها ما عرفته فتاهت في أودية الظلام. فإن قيل دللوا على هذه الحقيقة برهنوا عليها قدموا لنا حججا نقتنع. قدموا لهم، قولوا لهم هل الملائكة يعصون الله؟ الجواب لا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لأنهم مع الله وعند الله. هل الأنبياء وعددهم 1124,000 يعصون الله؟ ما يعصون. هل الرسل 314 رسولا يعصون الله؟ ما يعصون. لا خبث ولا ظلم ولا شر ولا فساد ولا حسد ولا كبر ولا رياء ولا أطهار، بمعرفتهم لله، إذ الله يوحي إليهم ويكلمهم ويرسل إليهم الملك، كيف يعصون؟ قولوا العلماء الربانيون المسلمون يعصون الله؟ بينوا لنا عالما ربانيا عرف الله معرفة يقينية وترونه يفجر ويظلم ويكذب ويتكبر ويأكل من هذا. هذا مسلم عندكم وإلا لا؟ هل العالم عندكم يزني يسرق يخون يغش يسب ويشتم يظلم الناس يأكل حقوقه؟ لا والله ما يكون. لما؟ لأنه عارف. أما الظلم والشر والفساد والخبث، ذي كلها نتيجة عدم العلم. الذي ما عرف الله ما يخاف. وقرأوا آية من كتاب الله، ما ننسى، نبلغ أنتم رسل دياركم، أما قرأتم من سورة فاطر وهو الله قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. مثال صغير، أسرة عائلة في بيت، أبو البيت وربه عالم وامرأته بصيرة عليمة، يعلمون أولادهم في بيتهم، هل هؤلاء الأولاد يخرجون معربدين فاسقين فاجرين؟ ومن هنا أحببت أن تعلموا أن الله عز وجل له أسماء وصفات بها يعرف. أنت الآن لو أريد أن أعرفك بإنسان أذكر لك صفاته، طويل أبيض أسود كذا، تعرف. فالله إذا لم تعرف صفاته كيف تعرفه؟ وصفات الله تعالى كلها جلال وكمال، إذ ما من خير ولا فضل ولا إحسان ولا كمال إلا والله هو الذي وهبه. أيعطي الكمال وهو يفقده؟ لا وكلا أبدا. إذن وانتبهوا، ودرسنا هذا يزن الدنيا وما فيها، والعدو عرفه والأحباء ما عرفوا. هذا الحديث الصحيح يشهد لصحته قبل كل شيء الله جل جلاله. أما قرأنا أمس وحفظنا وما قدروا الله حق قدره، فلذا عبدوا غيره، فلذا فسقوا عن أمره، لذا خرجوا عن طاعته، لذا تركوا ذكره، لذا عرضوا عن شكره، لأنهم ما قدروا حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية أثبتت صفات الله وهي القدرة العظيمة، وأنه تعالى يقبض الأرض في قبضة والسماوات ويطويها بيمينه. أثبتت اليد لله، ويد الله جاء في كتابه ما يثبتها في آيات: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وجاءت تثنية اليد يدين، إذ قال تعالى وهو يخاطب اللعين إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تثنية يد. وأثبت الله عز وجل له العين، فقال لموسى وهارون: قال لنوح واصنع الفلك بأعيننا، وقال لموسى إنك إني معكما أسمع وراء، وقبلها أيضا آية عيني، لتصنع على عيني، لتصنع يا موسى على عيني، إذ تمشي أختك فتقول كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يضع الجبار جل جلاله قدمه على النار حتى تقول قطني قطني، يسأل هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، فيلقون فيها المخلوقات الإنس والجن، ويسأل هل من هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار تعالى عليها قدمه فتصرخ وتقول حسبي حسبي، يكفي يكفي، أطني بمعنى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الجبار تعالى يأتي في عرصات القيامة ويكشف عن ساقه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرب يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. إذن فصفة الغضب والرضا والسخط والحب والضحك والعجب، وصفة اليد والقدم والساق والعين والسمع، هذه الصفات التي نطق بها القرآن وأقرها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على المؤمن والمؤمنة أن يؤمن بها كما أخبر الله تعالى بها عن نفسه، وكما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع اعتقادك أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمين يا مؤمن يا مؤمنة، صدق صدقي بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآمني تمام الإيمان وأنت تعلمين موقنا أن الله ليس كمثله شيء، فيد الله لن تكون كيد المخلوقات، عين الله لن تكون كأعين المخلوقات، قدم الجبار لن تكون كالمخلوقات. فقط أثبت لله صفاتي، آمن بها وانطق بها وأقر بما فيها، ولكن لا تؤولها فتخرج بها عن معناها الذي أراد الله، ولا تشبهها. يا ويلك إذا قلت يد الله كيد لسان كفرت، إذ الله ليس كمثله شيء. واعلم أن إيمان الرسول وأصحابه والمؤمنين في تلك الأيام الظاهرة، والله ما أولوا صفة من صفات الله ولا حركوها ولا بدلوها، بل رجل أعرابي سمع الرسول يقول يضحك الله لكذا، قال لن أهلك مع من يضحك أبدا، لن أخاف بعد اليوم إذا كان ربنا يرحم. وها أنتم مع هذا الحبر اليهودي قال وإذا بالرسول يبتسم يضحك حتى بدت نواذجه، ثم قرأ الآية ليقول للحبر عندنا هذا نحن في كتابنا ما هو خاص بكم أنتم، وقرأ الآية من الزمر وفيها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والحسن وفاطمة والحسين وعبد الرحمن والزبير وكل الصحابة وكل أولادهم وأولاد أولادهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا يؤمنون بصفات الله وأسمائه وتنشيح لها صدورهم وترتعد قلوبهم وفرائصهم حبا وجلالا ومهابة وخوفا من ربهم، وانتصرت دعوة الله. هنا جاء الانقلاب العجيب، عرف العدو عدو الإسلام الذي بينا للناس غير ما مر أنه مكون من ثلاثة عناصر خبيثة: المجوس واليهود والنصارى، هم الذين ناقموا من الإسلام. وبدأت الفتنة وبدأ التأويل وظهر الاعتزال وظهرت الفرق وتاه المسلمون، حتى أصبح رجل لو يقول الله فوقنا تقطع يده، قلوا أشار إليه بيده معناه حيزه في مكان فقد كفر. لا تقل الله في يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا فوق العالم أبدا، ومعناه يا أبا جميل لا وجود له. الله يقول الرحمن على العرش استوى، وينزل في كتاب آية تسمى آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. فيؤولون اليد بالقدرة، واستوى بمعنى استولى، والعين بمعنى العلم، ولم يبقوا في قلوب المؤمنين مهابة لله ولا جلالا ولا كمالا. وكانت الفتن ودار الصراع، ويحفظ الله دائما جماعة طائفة تقل وتكثر لتقوم بها الحجة لله يوم القيامة. ويخبر عنها صلى الله عليه وسلم فيقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة أيضا، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها أيضا، حتى ياتي أمر الله وهم ظاهرون. وإلا تقوم الحجة للناس على الله يقولون: ما عرفناك، ما وجدنا من يعرفنا بك، كيف تعذبنا؟ فقطع هذا العذر وأنهى هذه الحجة. لا بد وأن تبقى هذه الجماعة. اسمع، لما فتتوا هذه الصفات وأذهبوها من قلوب المؤمنين والمؤمنات، ما بقي فيهم من يحب الله، ما بقي من يخاف حق الخوف يا الله، عدم. والرسول يعيش 23 سنة يحدث عن ربه ويبتسم ويضحك ويقول بيده ويرفع يده إلى الله ويقول: الجنة، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإن أعلاها العرش. والله يخبر فيقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 من الملائكة. والرسول يخبر اليوم 4 ويعززون يوم القيامة 4. والله يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا لحكم الناس والقضاء بينهم. يقولون: لا، جاء أمره، غطوه، اجحدوه، فرغوا القلوب منه حتى لا يحبوه ولا يخافوه. هذا لسان الحال. ووقعنا في محنة، والذي يعزينا قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة. هو درس اليهودية، كيف يعرف هذا؟ قولوا إنه رسول الله، الله يعلمه، الله يوحي إليه. هل استطاع اليهود أن يقول: لا لا لا، كذبت، نحن أمة واحدة؟ قالوا ولن يقول. 73 فرقة، حزب بمعنى جمعية مذهب. وافترقت النصارى إلى 71 فرقة. هذا إلى 72 فرقة. هل يستطيع النصارى أن يقولوا لا؟ ما يستطيع. هل الرسول درس المسيحية، دخل كنائسها، كيف عرف؟ ذي آيات النبوة، لن يستطيع أحد أن يرد عليه بهذا. كان رسول الله. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. لما أخبر بهذا الخبر كان المؤمنون كتلة واحدة، كأسرة واحدة، أليس كذلك؟ ولكن قال ستفترق. وافترقت بالفعل كما أخبر، والله إلى 73 فرقة. ومن أراد أن يقف على هذه الفرق وإن فات الزمان وتقدم، ستجدها يا بني في تفسير القرطبي من سورة آل عمران عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فستجد الفرق واحدة بعد واحدة، وهذا لا ينكره عاقل. ثم قال كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. كلها في النار إلا واحدة في الجنة. عندنا طلاب يعللون لهذه الظاهرة: مرتاح النفوس، لا وسواس ولا تخبط أبدا. لما علموا أن الله أقسم بما شاء أن يقسم أن الجنة لا يدخلها إلا ذو نفس زكية، قد أفلح من زكاها. ولن تزكو نفس الآدم على الصابون والعطورات ولا الماء، تزكو فقط على وظائف تعبدية شرعها الله لذلك. فإن قام عبد الله أو أمته باستعمال تلك العقاقير، تلك الأدوية، تلك الوظائف كمية وكيفا زمانا ومكانا، زكت نفسه وطابت وطهرت. لم يستخدم تلك العبادات، والله لن تزكو نفسه ولن تطيب ولن تطهر. أحب أم كره؟ واسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فقام رجل من المؤمنين ألهمه الله من أجلنا، فقال: من هي يا رسول الله؟ يقول: بنو سعد، بنو مالك. ماذا يقول؟ أشراف. من هي يا رسول الله؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نبكي، نضحك، ننتحر، ما ينفع شيء إلا الاعتراف بالحقيقة. فعلى كل من يريد دار السلام ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أن يزكي هذه النفس البشرية، أن يطهرها، أن يطيبها حتى تصبح تشاكل أرواح الملكوت الأعلى الملائكة. هذا هو الطريق. فالذي يريد أن يعتقد ما لم يشرعه الله عقيدا لن ينتفع بتلك العقائد، بل تدمره وتحول نفسه إلى ظلمة وإلى عفن. والذي يريد أن يطهر نفسه ببدع وخرافات لم يشرعها الله ولم يبينها رسوله ويبكي فيها وينفق المال ويريد أن تزكو نفسه على بدعة، والله ما زكت، والله إنه لخاسر. ولم يبق إلا طريق واحد، وهو الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالطائفة الناجية أمرها واحد، لا فرق ولا خلاف ولا نزاع ولا صراع، نور الله بين يديها تعيش عليه. قال الله قال رسوله. فمن هنا معاشر المستمعين والمستمعات، وستذكرون هذا الطريق إلى الجنة تزكية النفس البشرية، الطريق إلى الشقاء وعذاب النار والخلد في ذلك العالم هو تدسية النفس وتلويثها وتخبيثها. وإليكم النص الكريم. ولم ما تحفظون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. أقرأ عليكم كالعربي إذا تكلم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها أو تقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. باقي عندنا شيء؟ الجواء السؤال هو أن تقول يا شيخ بما أزكي نفسي وكيف أزكيها؟ هذا هو الجواب. أيما عاقل أبيض أسود عربي عجمي يطير في السماء يغوص في الماء غني فقير يؤمن يوقن بما قلت لا نجاة إلا لمن زكى نفسه. هنا ما يستطيع يبيت ليلة واحدة ولا يسأل ويقول يا شيخ بما أزكي نفسي دلني على الأدوات. وإذا قلت له كذا وكذا يقول كيف أستعملها؟ وهذا معروف عندكم وإن لا، لما نذكر مرض الصداع أو روماتيزم أو كذا وتسمع ما تقول يا شيخ ما هذا الدواء وإلا لا، أقول العشب الفلاني والفلاني، تقول كيف أستعمله؟ لا بد من كيف وإلا لا. ولكن مع الأسف لو نقول هذا الكلام في ألف مجلس ما أجد من يقول يا شيخ والله ما تقول حتى تبين لنا بما نزكي أنفسنا. فإذا بينت لهم بما يزكون وكيف نستعملها؟ فهمتم عني هذه البربرية ولا لا؟ أنا على علم، ما في إقبال صادق على الله، ما في رغبة في دار السلام. أيحلف الجبار جل جلاله بهذه الأقسام 10 أقسام على هذا الحكم ونشك فيه؟ يدخل الجنة ذو نفس خبيثة منتنة؟ حاشا لله وكلا. يدخل النار ذو نفس طيبة طاهرة زكية؟ حاشا لله وكلا. فمن هنا تزكية النفس تطهيرها يكون بما وضع الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من هذه العبادات، بعضها عقائد وبعضها كلم باللسان وبعضها أعمال بالجوارح. فكل عبادة ثبت أن الله وضعها، ثبت أن الرسول بينها وأقرها، هذه هي التي تزكي النفس، هذه التي تطهر الروح. متى؟ إن استعملتها كما وضعها الشارع وبينها، لا تزيد فيها، لا تنقص منها، لا تقدم فيها شيء وتؤخر آخر، لا توقعها في غير زمانها الذي حدد لها ولا في غير مكانها الذي وضع لها. فإن قدمت أخرت زدت نقصت وضعت في غير زمانها في غير مكانها ما تزكي النفس، ما تنتج النور، ما تولد الحسنات. ومن هنا وجب على من أراد أن يسكن الجنة دار السلام وجب عليه أن يزكي نفسه ويطهرها، ولو باع الرخيص والغالي، ولو هجر البلاد، ولو ترك العباد، لا تطيب نفس ولا تطهر إلا باستعمال هذه الأدوات، فليعرفها وليعرف كيف يستعملها وليأخذ في استعمالها حتى الموت، لأن الغاية سامية والهدف عالي، أنت تريد أن تسكن الملكوت الأعلى. إذن العقيدة يجب أن تكون عقيدة رسول الله وأصحابه، فمن خالف في معتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة والحسن والحسين والعشر المبشرين وتلك الأمة في القرن الأول والثاني والثالث، فليعلم أن نفسه لن تزكو ولن تطيب ولو صام الدهر وقام الليل كله. لا بد وأن تكون العبادة التي تعبد الله بها قد شرعها، بينها، أمر بها، وضحها رسوله، وفعلها أصحابه والتابعون، لأن الحكم كما سمعت قال هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلنعتقد ما كان الرسول يعتقده، إذا قال الرسول يضحك ربنا نقول يضحك ربنا، يغضب ربنا يقول يغضب، قال الرسول ربنا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الآخر من الليل ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطي رسوله، هل من مستغفر، يجب أن نؤمن بهذا ولا نقول كيف الملكوت بيده واقع، كيف نقول كيف، آمنت بالله. وإليكم صورة جميلة، كان عليه الصلاة والسلام على منصته يعلم أصحابه، وإذا بالوحي كما تعرفون اللاسلكي الفوري، الآن البوليس يمشي ويكلمونه في الشارع حتى ما تتعجبوا، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بلحيته ويقول آمنت به آمنت به آمنت به، أي شيء هذا؟ قال جاءني جبريل فأخبرني أنه كان في من كان قبلنا من الأمم السابقة رجل يركب على بقرة، البقرة تركب ما تركب تحلب، يسقى بها الماء تحرث، لكن هذا العفريت ركبها فرفعت رأسها إليه هكذا وقالت له ما لهذا خلقت ما لهذا خلقت، فقال الرسول آمنت بي آمنت بي. أمر عظيم، البقرة تتكلم تنطق بلسان البشر وتقول ما لهذا خلقت، أمر عجب وإلا لا؟ إذن الرسول بلغه الخبر يشك؟ لا حاشاه، قال آمنت به. هكذا نريد من المؤمن، إذا قال الله أو قال رسوله ما بقي هوى ولا عقل ولا تدبير، قل آمنت بالله، ما تستخدم كعين البقرة كعين البقرة. إذن لما تقول لسان النملة نطقت وخاطبت، هل لسان النملة كلسان الآدمي أو الفيل؟ الجواب لا. فالله عز وجل لا، صفاته لا تشبه صفات المخلوقات أبدا، كيف تشبهها وهو خالق المخلوقات؟ قل ليس كمثله شيء، ولكن املأ فاك وقل يضحك ربنا، يعجب ربنا، يجيء ربنا، ينزل ربنا، يعطي ويمنع، يعز ويرفع، يقبض السماوات بيده، يطوي الأرض، نعم كما أخبر عن نفسه. هذا المعتقد هو مادة الحياة، يبقى العبادات القولية والعملية لا بد من معرفتها ومعرفة كيف نؤديها، وبذلك نكمل ونسعد وتطهو أنفسنا وتزكو. لا جهل، حرام أن نعيش جاهلين، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنا أن يعيش لا يعرف الله ولا يعرف ما يحب ولا ما يكره ولا يعرف كيف يعبده ويتقرب إليه. والطريق إلى العلم، ما هو المدارس والكليات والجامعات؟ الطريق ما نحن نقرره، المسجد، البيت المسلم، أهل القرية يجتمعون كل ليلة من المغرب إلى العشاء في مسجدهم الجامع لهم وبنسائهم وأطفالهم، ويتلقون الوحي الإلهي يوما قال الله يوما قال رسوله، وطول العام وطول الحياة. هذا طريق العلم، بدون هذا فلا علم، والواقع شاهد. أهل الأحياء في المدن معروف من رقم كذا إلى كذا يجتمعون في جامعهم مسجدهم الجامع هم بنسائهم وأطفالهم، اجتماعنا هذا من المغرب إلى العشاء يأتون بعالم رباني يجلس لهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هل هناك طريق غير هذا؟ والله لا طريق، ما هناك إلا هذا. ومن أراد أن لا يبقى في القرية خائن ولا متكبر ولا حاسد ولا مبغض ولا عدو بلها ولا شحيحة ولا بخيل، فهذا أيضا هو الطريق. وإن أبينا إلا أن نجري حيث وضعنا العدو نجري، فقل من ينجو منا، والله نسبة الناجين نسبة الواحد إلى الألف، 99.901 ينجو، لا ينجو إلا من عرف وطرح بين يدي الله وزكى نفسه بما وضع الله من أدوات التزكية والتطهير. احفظوا هذا الكلام كثير عليكم، ولكن لو تراجعونه بعد رجوعكم إلى بيوتكم تجدون أكثر. بلغوا شرح هذا الحديث قوله حبر من أحبار اليهود أي عالم من علمائهم، وقوله إنا نجد في كتابنا، وقوله يجعل السماوات على إصبع إلى آخر الحديث، هذا مما يجب الإيمان به بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، دال دلالة قطعية على صدق الحبر فيما أخبر به عن الله عز وجل، ويؤيد ذلك تلاوته صلى الله عليه وسلم لآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إرشادات للمربي، أيها المربي اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه أكثر المستمعين. ثانيا اقرأ الشرح بتأن ووضح ما يخفى حتى يفهمه المستمعون. ثالثا ذكرهم بوجوب الإيمان بما ورد في هذا الحديث وإمراره كما جاء من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه. ذكرهم بأن علماء اليهود يعلمون أن الإسلام هو الدين الحق، ومنعهم من الدخول فيه مصالحهم الدنيوية كالحفاظ على المناصب والمنافع وكانتظار مملكة بني إسرائيل وظهورها من جديد. علمهم أن من أشرك بالله شيئا ما قدر الله حق قدره، ومن وصف الله تعالى بغير ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ما قدر الله حق قدره، وأن من كيف صفات الله أو أولها أو حرفها والله ما قدر الله حق قدره. والدرس غدا آية إن شاء الله، والكتاب عما قريب يصلكم في بيوتكم. أهل كل قرية كل حي يجعلون كتابا في مسجدهم ويجلس لهم عالم يقرأ عليهم ويعلمهم، ما يبقى والله جاهل ولا جاهل.